نعم. وفي بعض الناس قال دخل الجنة ولم يعمل خير قط، ما جاهد ولا ما جاهد. نعم، لكن لم يعمل الصلوات الكثيرة قيام الليل. شو أقول لكم؟ بين الحق وخلاص، لكن عداوات ومنازعات وأنهم مرجع من جميع غلان، هذا ما يجوز. هذا مسألة وقد تكون خفية، يعني إلا عند التحقيق وعند المدارسة تتضح. مثل هذه المسائل يعني تكون سبب للفرقة، لكن هم أيضا لا يقولون عن الآخرين أنهم خوارج، هذه مشكلة برضه. حتى هم المسائل كلها تكون من البداية، هم اللي يقولوا خوارج، هم اللي يقولوا لماذا التكفير يجرى، فيرد على ما لا أنكم أنت أصلا مرجع، أنكم جميع ولا. نعم نعم، مثل حكم الصلاة أنت ما زلت تجرى على حكم الصلاة في الشريعة العلقية. لا شهادتين خلاص ما ينزع فيها، عندما ندعو الشهادتين هذا ما تناقش أصلا، لا ما ليس في نطاق أهل السنة هذا ينزع الشهادتين. ترك الصلاة يا أخوان تنقسم ترك الصلاة إلى قسمين، هناك ترك الكلي وهناك ترك الجزئي. فالترك الكلي هو الذي يسبق عليه عرفا أنه لا يصلي نهائيا، فيقال عن هذا فلان ما يصلي أصلا. أما الجزء هو الذي يصلي ويخلي، يصلي فرض يترك فرض، إذا ذكر قام تذكر حمد. فهذا شأنه عظيم وخطير عند الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا سهلا، ليس الأمر سهل، لكن هذا لا يدخل. تأتي الأحاديث التي قال ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان من القيامة، وهذا يصدق عليها أنه من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. هل هكذا تجمع؟ لا، احنا لم نتركها، يصلي ويخلي. لا لا لا، انت تريد تجمع من الأحاديث، كيف تجمع بينهم؟ لا، تعلم فيه من جميع الأحاديث، ففي أحاديث تدل على أن المطلق يحافظ عليها نزل مسلم، في أحاديث من تركها فقد كفر، كيف تجمع؟ هذا من هجر السنة، من هجر السنة يعملون الجميع، لكن لو أخذت من تركها فقد كفر. لو أن الإنسان غفل عن صلاة وانتهى وقتها كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يكفر بترك صلاة من غير محافظ عليه. لكن الذي كيف تجمع بهذا الذي يتركها ويعرف عنه أنه هذا لا يصلي نهائيا، ترك عرف بالعرف أنه ترك كلي. لا لا لا لا لا لا، ولذلك احنا هو لو كان هذا الامر يعني مما ينبغي ان يعرفه جميع المسلمين لبينه الشرع، ما اخفاه، لكن لانه ليس له مصلحة، ليس هناك مصلحة في ان تعرف ان صلاة واحدة ولا صلاتين يكفر، لان اصلا احنا لسنا. اسمع مني، انت اسمع مني، ابغاك تفهم كلام بعدين اعطيني عندك، عرفت؟ حتى تطلع عندك الصورة. نحن ما دورنا، ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا كمسلمين لسنا قضاة، ما المطلوب منا؟ الذي لا نرى يصلي ماذا نصنع؟ نخاف عليه، هذا المطلوب منا. هل المطلوب منك انك تحكم عليه؟ انت مطالب انك تحكم على الناس كفر ولا كفر؟ لو كان هذا مطلوب منك شرعا مما هو واجب عليك ان تتعبد الله عز وجل به لبيناه لك النبي صلى الله عليه وسلم واضحا جليلا، عرفت؟ وقالك ترى ثلاث صلوات ويجب عليك ان تتعبد لله بتكفير فلا بتكفير من ترك ثلاث صلوات متوالية. لكن لان هذا ما هو مطلوب منه، هو مطلوب منه، مطلوب منا ان من رأينا لا يصلي خفنا عليه ونصحناه وبينا له ان ترك الصلاة اي متى تصل للهجر، هذه الهجر اسمه الهجر، هذه مرحلة. لو كان كافر ما يجوز. لا لا ليس كافر، نحن نقول لا، الهجر

ما المصطلح؟ يقول يا مفرج الكربات يبدو أنه سأسلم. لا يقول يا الله أسألك أبي محمد كذا أسألك من محمد. لا هذا يختلف، هذا يختلف، ليس داخلا في الشرك، لكن هذا من البدع كذا. نعم. أنا مراد. يعني الناس يعني في الصور من الملاك يعني الصور ملاك يعني الصور جميلة. لا ما اشترط، ما اشترط، إذا كان منكر كثير. ما الدليل على المنكر؟ أنا هذا السؤال، أسودان يا أزرقان أسود شيء ملعب هذه هذا كيف؟ كيف؟ الشيعة أيوة الشيعة الخوارج ضدان ضدان الخوارج خرجوا على علي عقب مواك الصفين بعد قبل التحكيم أبي الحريرة. الشيعة بدأت تعمل لهم السبائية، السبائية هم وراء الفتن التي كانت في موقع الجمل موقع الصفين، الشيعة والأيدي السبائية موجودة تعمل، لكنها لم تتبلور كفرقة مثل الخوارج إلا بعد مقتل حسين، صار لهم وجود وقيادات ورئاسة وتجمع ودولة بعد مقتل حسين. أما قبل فكر فكر فكر ينتشر وغلوه في علي، حتى قال بعضهم أن لما قتل علي قال علي لم يقتل. نعم كما رفع عيسى. نعم دخل مع السيارة، هم يدخلون مع السيارة، هم يأججون ويأتون السيارة، هذا يولق عقاربه، هذا غير وبدل، هذا كذا، هم هي لا شك لا شك السبب. نعم نعم، لكن لم تظهر كفكر إلا لما برز عبد الله بسبع في الصورة بشكل واضح، فقال أن علي هو الأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصا بالنص والتعيين، وأن كل من تقدمه قد ظلمه وقد أخذ الخلافة بغير حق. ولذلك يتدينون، من يقول لنا ما السر؟ يتدينون بسب الشيخين ويرون أنها من أعظم العبادات. ما السبب؟ لأن عقيدة يا أخوان، الإمام ركن من أركان الدين، لا يتم إيمانك بالدين إلا بأن تعتقد أن الخليفة بعد رسول الله عليه، وتكفر بجميع من تقدم عليه في الخلافة. إذا لم تكفر ما عندك لا إله، إذا تؤمن بأن الخليفة علي صار عندك إلا الله. عرفت كيف؟ لا بد هكذا، لا خليفة بعد رسول الله إلا علي. إذا كنت أعتقد أن علي خليفة لكن لا تدعي بعد رسول الله مباشرة، أنت ما لست شيعي. لا بد أن تؤمن بهذا الأصلين. جميع الخلفاء الذين قبل علي كفر أو تسبهم تشتمهم حتى تثبت أنك متدين الدين الحقيقي، هذه من علامات الدين الحقيقي عندهم. ها؟ إيه يرى أن هذا لم يصل إلى رسول، يرى أصلا ما دخل في الإسلام. يعني هذا سبعين فرقة كلها في الشيعة على السنة برا، يعني احنا نقول جهنية فرقة غالية لم تدخل في الإسلام. خلينا ناخذ بس عناصر الدروس بس نعرف ما هو الدرس الأول. نعم نعم نعم نعم، هناك من ناصب أهل البيت الأعداء فجعلوا من مقتل حسين بن علي يوم فرح وسرور، ووضع الأحاديث في ذلك، ومن وسع على أهل بيته ليلة عاشوراء وسع الله عليه، ومن افتح على ليلة عاشوراء لم يرمد أبدا،